بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وضع عنوان الدعوة الجهرية. أمر صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالدعوة وأن يتحرك بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لما تكونت الجماعة المؤمنة داخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم وتحقق فيها معنى الأخوة والتعاون داخل دار الأرقم تحقق معاني كثيرة، من أبرز هذه المعاني معنيين: المعنى الأول الأخوة، والمعنى الثاني التعاون. وفي الحقيقة حينما ترى أو تنظر صفة المجتمع قبل البعثة كان يقوم على العصبية والحمية الجاهلية والتنافس غير التنافس المذموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يحول عند الأصحاب الحمية والعصبية الجاهلية للعائلات وللقبائل، استطاع أن يحولها إلى أخوة، واستطاع أن يحول التنافس المذموم إلى تعاون. الأخوة أصبحت مكان العصبية الجاهلية، والتعاون أصبح مكان التنافس، وبذلك تبنى الدعوات. الدعوة إلى الله عز وجل تبنى إذا وجد في المجتمع من يحقق الأخوة الإيمانية، الأخوة الإيمانية، ويكون هناك مفهوم التعاون على البر والتقوى، مفهوم التعاون على البر والتقوى. طبعا في دار الأرقم كان واضح جدا المنهج، منهج واضح والطريق محدد، وبدأ صلى الله عليه وسلم يربي للمرحلة القادمة، بدأ يربي الصحابة على معاني الأخوة في الله، الأخوة. فأصبحت هذه الأخوة أقوى من أخوة النسب، بل وأقوى من أخوة اللي كانت موجودة في الجاهلية، أصبحت أخوة حقيقية. بل في الفترة الأولى كان الرجل، يعني في الفترة الأولى كانت الأخوة قوية جدا، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر وهاجر للمدينة كان في العام الأول إذا مات المهاجري يرثه الأنصاري، أو إذا مات الأنصاري يرث أخوه المهاجري. قوة الأخوة، كذلك قوة التعاون والاجتماع والتعاون على البر والتقوى. التعاون بنيت هذه العلاقة القوية، وتجد أن الله سبحانه وتعالى في سورة الصف يقول: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فإذا أردنا أن نقيم دعوة، إذا أردنا أن نقيم جماعة، إذا أردنا أن نقيم دولة، إذا أردنا أن نقيم مجتمع، فلابد أن يأتي هذا المجتمع صف واحد، صف واحد. وحتى يكون الصف قوي لابد من أخوة، ولابد من تعاون، ولابد أيضا من قوة، من قوة في اللبنات، القوة في اللبنات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة بالقرآن وبالصلاة وبتدبر القرآن والعمل بالقرآن، فأصبح هناك أخوة، نحتاج إلى أخوة بين اللبنات، أخوة بين الأفراد، وأيضا بين الأخوة بين اللبنات نحتاج إلى تعاون على البر والتقوى. فكان النبي يربي الصحابة تربية ذاتية، يربيهم على معاني وصف الجنة، وصف النار، الحساب، البعث، النشور، تصحيح الاعتقاد طبعا كان أمر في أولويات الاهتمام، العقيدة الصحيحة، هناك بعث، هناك نشور، هذه كلها كانت تربي لبنة قوية. أيضا كان هناك العلاقة، علاقة الأخوة والحب في الله، علاقة الأخوة والولاء والبراء. أيضا كان هناك علاقة التعاون على البر والتقوى. علاقة التعاون لربما في دار الأرقم لا نحتاج كثيرا من التعاون، لربما في دار الأرقم لا نحتاج تكريس معنى العمل الجماعي أو تكريس معنى التعاون على البر والتقوى. دار الأرقم دار يتعبد فيها الأصحاب ثم ينتقل كل منهم إلى مكان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفكر في المستقبل. مهم جدا أن المربي والقائد دائما ما يستشرف المستقبل، يعد العدة للمستقبل. المستقبل يتطلب إقامة دولة، المستقبل يتطلب إقامة رسالة، المستقبل يتطلب إقامة مجتمع مسلم. فهو يحتاج إلى غرس المعاني، غرس المعاني اللي بيسموها البعض يسميها التربية، التربية الوقائية، ويبني في المجتمع ويغرس في المجتمع أهمية أن تكون هناك لبنات تتعاون. لكن نحن اليوم في مجتمع أصبح أبناء الإسلام وأبناء المجتمعات العربية خاصة يهوى كل منهم العمل الفردي، وكل منهم أصبح ينفر من العمل الجماعي بحجة أن العمل الجماعي فيه تكاليف، بحجة كانت قبل الثورة، بحجة الضربات الأمنية، بحجة أن العمل الجماعي يدعو للعصبية. لكن في الحقيقة أن المجتمعات لا تقوم إلا في صورة تعاون، في صورة أخوة، في صورة تعاون. هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة الأولى على هذا المعنى، معنى الأخوة، معنى التعاون. لماذا؟ طب لماذا الأخوة ولماذا التعاون؟ لكي نقوم بأعباء الرسالة. طيب ليه احنا نعمل عمل جماعي؟ ليه احنا نحقق معاني الأخوة فيما بيننا؟ نحققها من أجل تحمل أعباء الرسالة والتمكين لدين الله سبحانه وتعالى في الأرض. ثم نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلن الدعوة، أن تكون الدعوة في العلن، وأن يجابه الباطل بالحسنى. أتى الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلن الدعوة، أن تكون الدعوة علنا. وأهمية أن تكون الدعوة في العلن، الدعوة في السر، والبعض اللي يسلك مسالك التنظيمات السرية ومسالك الانغلاق، حينما يخلى بينه وبين المجتمع تجد أن طريقة التفكير لا زالت منغلقة، طريقة منغلقة. لذا الأصل في الدعوة العلن، الأصل في الدعوة العلن. وقد نحتاج في بعض الأحيان إلى أن نستسر بالدعوة، لكن متى تضطر الدعوة أن تستسر بالدعوة؟ متى؟ هذا بالضبط مثل أكل الميتة، أكل الميتة. في بعض الأحيان يضطر الإنسان لأكل الميتة. فالعمل السري هذا أمر اضطرارا مبناه على الحفاظ على الطائفة المؤمنة، الحفاظ على الدعوة، الحفاظ على الأفراد. لكن حينما تتحول استراتيجية الدعوة أو الدعوات إلى العمل التنظيمي السري وترك العمل في العلن والدخول داخل المجتمعات، هذا يفرز عنف، يفرز مناهج منحرفة، يفرز في بعض الأحيان صدام مع المجتمعات كما أفرز قبل ذلك. ولا زلنا إلى اليوم نجني ثمار التنظيمات اللي هي بتكون تحت الأرض في الدعوة. حتى لما فتح في بلاد إسلامية للدعوة في العلن، لا زال أتباع هذا المنهج يفكرون بنفس طريقة الانغلاق، فسقط في الامتحان الأكبر حينما أصبح أمام المجتمع في العلن. عند ذلك كان الأمر خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعوة وأمر بمجابهة أهل الباطل، لكن بالإحسان. نحن قوم نأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر بالمعروف، نحن نأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر كذلك بالمعروف. الدعوة تحافظ على هذه المعاني، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن ينضبط، أن يكون بالحسنى وبالرفق وباللين في دعوة الناس لدين الله سبحانه وتعالى. نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. أمر بالنذارة صلى الله عليه وسلم وأن ينذر العشيرة الأقربين، الأهل والأقارب والمحيطين. وهذه الآية في سورة الشعراء، وسورة الشعراء تكلمت من بداية السورة على قصص الأنبياء، تكلمت عن موسى وعن مجابهة موسى لفرعون وعن إغراء فرعون وعن مراحل الدعوة عند موسى صلى الله عليه وسلم. كذلك تكلمت الصورة عن المكذبين للرسل كقوم لوط ونوح وثمود وعاد وقوم إبراهيم وأصحاب الأيكة تكلمت، ثم في نهاية الصورة قال الله عز وجل لنبيه وأنذر عشيرتك الأقربين. هنا قال كثير جدا ممن يتكلم ومنهم المبارك فوري وضح ذلك، قول إن الله سبحانه وتعالى بين للنبي أن هناك نموذج، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتعرض للإذاء في الدعوة كان يقول رحم الله من أخي موسى. قصة موسى ذكرت في القرآن أكثر من 81 مرة، بل إن الصحابة عرفوا أن موسى وقومه هم النموذج، لذا الأصحاب لما أمروا يوم بدر بسألهم النبي فماذا قال المقداد؟ قال المقداد لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل فرعون هذه الأمة ليتجسد أمام الأمة إن في نموذج نخشى من تكرار عصيان الأنبياء فيفعل بنا كما فعل في بني إسرائيل، ونصبر كما صبر موسى ومن معه من المؤمنين على حقد الباطل وكراهية الباطل وإنكار الباطل وصد الباطل في وجه موسى. فكان النموذج واضح، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يأمر الأصحاب بأمر كان يقول لهم لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى. وفي الحديبية قال صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أرسل بعضكم إلى بعض ملوك العرب والعجم فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على موسى. النموذج مهم جدا حتى تعرف الثلة المؤمنة والطائفة المؤمنة والعاملين في الدعوة أن هناك مجابهة بين الحق والباطل، لكن طريقة إدارة الصراع بين الحق والباطل لابد أن تكون بالوحي، لابد أن يكون في مجابهة بين الحق والباطل تصادم، لكن كيف ندير الصراع؟ إدارة الصراع تكون بوحي وتكون باتباع الوحي والوقوف على أثر الأنبياء والمرسلين في مجابهة أهل الباطل، لا يكون بهوى ولا بعضلات ولا بضغط الواقع ولا بالإعلام، لكن يكون بالوحي والرسالة ومعرفة الواقع من حيث هو واقع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعوة وأمر بإنذار عشيرته صلى الله عليه وسلم، لكن المرحلة الأولى قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصدع بالدعوة وأن ينذر العشيرة الأقربين كانت التوجيهات تنزل لشخص رسول الله، يعني مثلا وأنذر عشيرتك الأقربين، تنزل مثلا قول الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا التوجيه لمن؟ لمن؟ للقائد، للنبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحيان يحتاج القادة أن يأخذ كل منهم التوجيه لنفسه مش على الأتباع. واصبر، يبقى الأمر الأول صبر مهم جدا. المراحل الأولى في إقامة الدعوة لابد فيها، انظر إلى هذه الآية نفصل الآية، الأمر الأول قال الله واصبر، واصبر نفسك، يبقى الأمر بالصبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم يدعون رب بالغداة والعشي، كثرة الدعاء والإلحاح على الله، يبقى الصبر وكثرة الدعاء وإلحاح. يدعون ربهم بالغداة والعشي، أول النهار وآخر النهار، يريدون وجهه، الإخلاص. الأمر الثالث الإخلاص، ولا تعد عيناك عنهم، ثبات، يبقى صبر كثرة إلحاح ودعاء، إخلاص، ثبات. ولن يثبت إلا من اتصف بأوصاف ثلاثة، من المؤمنين رجال صدقوا، ثلاث أوصاف، يبقى إيمان بالله، رجولة حقيقية، صدق. الثبات يكون بإيمان، إيمان بالله وتحقيقه في أرض الواقع، يكون برجولة المذكورة في كتاب الله، المذكورة في من المؤمنين رجال في بيوت أذن الله أن ترفع، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، كذلك بالصدق، لأن طريق الدعوة يحتاج إلى صدق وطول نفس. فإذا تحلى الإنسان بالإيمان وبالرجولة المذكورة والموصوفة في كتاب الله وبالصدق، استطاع العبد أن يواصل سيره إلى الله سبحانه وتعالى. أمر صلى الله عليه وسلم بدعوة المقربين والأقارب، فدعا صلى الله عليه وسلم عشيرته، دعا بنو هاشم بعد نزول هذه الآية، وتلحظ في وتلحظ سرعة استجابة النبي للوحي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون الداعية، الاستجابة للوحي، يعني وأنذر عشيرتك استجابة. فأنذر صلى الله عليه وسلم، كما سنوضح وكما سنبين أيضا ونذكر بما قلنا قبل ذلك، سنوضح في الآخر سرعة استجابة النبي صلى الله عليه وسلم للوحي وللرسالة، وكيف كانت توجيهات الوحي سريعة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بني هاشم ونفر من بني عبد مناف، من عبد المطلب، من بني عبد مناف، وكانوا قرابة 50 أو يقلون عن ذلك. فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن يتكلم معهم، بادر أبو لهب. النبي صلى الله عليه وسلم جمع عمومته والأقارب وأراد صلى الله عليه وسلم أن يتكلم، تكلم أبو لهب. وقال أبو لهب في عجرفة، قال: هؤلاء عمومتك وبنو عمك، فتكلم. طب هو النبي جمعهم ليش؟ شنو يتكلم؟ الباطل، دور الباطل التشغيب. فقال: هؤلاء عمومتك وبنو عمك، فتكلم. يسكت؟ لا، ودع عنك الصباه، الناس اللي أسلموا معاك، دع عنك الصباه، واعلم أن ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، قومك ليس لهم طاقة بالعرب. ده أبو لهب كان واضح جدا أن النبي رسول للناس كافة، احنا لا طاقة لنا بمن؟ بالعرب، وأنا أحق من أخذك. دائما الباطل يريد أن يفرض الوصية، الوصاية على أهل الحق، صح؟ الباطل في كل زمان وفي كل عصر وفي كل مصر يريد أن يفرض الوصاية، فرض الوصاية على أهل الحق، فرض الوصاية، يقول: وأنا أحق من يأخذك، يعني يردك، فحسبك بنو أبيك، يعني حسبك أقاربك، وإن قمت على ما أنت عليه فهو أيسر علينا من أن تثب عليك بطون قريش. أبو لهب بيقول له إيه؟ ماذا يقول أبو لهب؟ يقول أبو لهب لرسول الله: يعني خلي تدينك في نفسك، خلي إيه؟ التزامك في نفسك، إياك أن يتخطى التزامك للمجتمع. من أجل ذلك تعلم لماذا يثور الباطل على الدعوة وعلى من يقوم على إصلاح المجتمع. تدين في نفسك، كأن قريش تريد نموذج قص بن ساعدة، ورق بن نوفل، زيد بن عمرو بن نفيل، في نفسك. لكن حينما تكون في الجامعة تكلم غيرك؟ لا. حينما تكون في المدرسة تكلم غيرك؟ لا. حينما تكون في المصنع تكلم غيرك؟ لا. حينما يتحول المعنى من المعنى الشخصي إلى المعنى الاجتماعي والسياسي، وتدخل الدعوة في جميع أنظمة الحياة، يثور الباطل، يثور أبا لهب ومن على شاكلته عبر العصور وكر الدهور. فقال: حسبك من نفسك، يعني ايه؟ خليك مع نفسك، صلي مع نفسك، لكن تتعاون؟ لا تتحرك أبدا. ثم قال: فما رأيت أحد، الباطل يريد هزيمة الدعاء نفسيا، يقول: فما رأيت أحد جاء على بني أبي بشر مما جئت به. يعني ما رأيت أحد أبو لهب يقوم بدور الواعظ كما يفعل البعض. يقول ما رأيت أحد جاء على بني أبيه بما جئت به. طب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ فسكت صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم. النبي ما تكلمش. فيها أن بعض الدعاة اليوم وبعض الشباب عندنا شبابنا بعض الدعاة وبعض الشباب يسهل عليه أن يدخل قفص الاتهام. كان ممكن النبي يقول إيه؟ يدافع صح ويقول لا، لكن النبي لا يريد أن يكون في قفص الاتهام فسكت. سكت فن من فنون إدارة الصراع بين الحق والباطل صلى الله عليه وسلم. سيرة رسول الله عبرة وعظة والله. فسكت ولم يتكلم، ولربما سكت صلى الله عليه وسلم لدرء مفسدة تترتب، لأن العمومة موجودين وسوف يكون النبي يتكلم أمام عمه الأكبر أبا لهب فسكت. ولربما سكت صلى الله عليه وسلم حتى لا يزيد التشويش، لأن تخيل أبو لهب يتكلم النبي حيرد، إيه اللي حيحصل؟ حيزيد التشويش. فالنبي سكت. إذن الدعاء إلى الله لابد أن يتسموا بالانضباط وكيف تسيطر على مشاعرك، تسيطر على مشاعرك وتنضبط. فالنبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يسيطر على المشاعر. طيب حد أقوى إيمانا من رسول الله؟ حب للحق جهر به. ده كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويفعل ويفعل. هو النبي صلى الله عليه وسلم مرة أتى رجل يشكو في المسجد الحرام في مكة إن أبا جهل أخذ ماله، فأتى لكفار قريش فقال رجل يقول أريد مالي، فقالوا يقضي حقك هذا الرجل. هم يقولون ذلك على رسول الله، يقولون ذلك سخرية واستهزاء بمن؟ برسول الله. يعني أبو جهل محمد يأخذ حقك. فجاء الرجل رجل غريب وقال إن عندي حق عند أبا جهل، فأخذه صلى الله عليه وسلم. فأرسلت قريش خلف النبي رجل ينظر المشهد عشان يجي يضحكوا. فانطلق فطرق النبي الباب فخرج أبا جهل فقال إن لهذا الرجل حق فأدي حقه. فقال نعم نعم يا محمد، وأغلق الباب وانطلق ثم أعطى حقه الحق للرجل. فعاد الرجل وقالوا إن محمد أعطاني حقه. فقالوا كيف؟ فذهبوا إليه فقال أبا جهل لقد هبت رسول الله. مهابة مهابة. لكن في بعض الأحيان لذا الشاب اللي يوفق في الالتزام اللي يستطيع أن يسيطر على نفسه، تستطيع أن أنت تقول لنفسك قف الآن، والدعاء اللي يستطيع أن يقف حتى لا يصل، يقف حتى لا يصل إلى مشهد يريده الباطل ويتمناه. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يتلاشى الموقف في الأول. طيب الموقف الأول النبي دعاهم وأتى الناس ولم يستطيع الكلام فسكت. لو إن شاب عندنا راح يخطب خطبة الجمعة والخطبة الأولية الناس مشوه، إيه اللي حيحصل؟ حيخطب الثانية خلاص صح؟ صح؟ اتكلم مرة والناس ردوا عليه مع خلاص، يعني محتاج بقى الأخ يدخل بقى في ليه؟ في الكرب في الشدة صح؟ النبي بروح الإصراء والتحدي. لماذا يا إخوة؟ لأن النبي يتفاعل مع القرآن، القرآن قال وأنذر، فلابد للنبي أن ينذر. كرر النبي الجلسة، لكن الاستفادة من التجربة الأولى، التجربة الأولى يا إخوة من التوفيق حفظ التجربة. من التوفيق أن تحفظ تجربتك سواء نجحت أو أخفقت، تحفظها حتى لا يتكرر نفس المعطيات الأولى فتأتي في الثانية فتخطئ أو يقع الإخفاق أيضا. فالنبي التجربة الأولى خلاص استفاد منها جيدا ودعا النبي الناس واجتمعوا عليه، لكن الاجتماع الثاني كان أكثر. لماذا؟ لأن المجتمع علم أن أبا لهب أفسد الاجتماع الأول، وهذه كانت صورة من صور أن الحق بينتشر، صورة من صور أن الناس بدأت تتكلم وأن الناس لا يدرون ماذا يريد أن يتكلم النبي، ما تكلم، وهذا نوع من أنواع التشويق للناس. فدعاهم المرة الثانية، فلما جلسوا بدأ صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه. ما شاء الله، هذه كلمات أنارت في البشرية، الحمد لله حمدا، الحمد لله أحمده وأستغفره وأحمده وأستعين به وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال إن الرائد لا يكذب أهله، الرائد مقدم الناس لا يكذب أهله، رد على من؟ رد على الكلام الأول بتاع أبو جهل، خلاص بكلمة واحدة خلاص أرضى أبا لهب صريعا من أول كلمة، إن الرائد لا يكذب أهله. ثم قال والذي لا إله غيره إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. صلى الله عليه وسلم، خطبة بليغة موجزة، تستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب إيه؟ رتب اللقاء، الترتيب البدري يا إخوة، الإخوة بتوع شغل الجامعة، الإخوة بتوع شغل الإعدادي والثانوي، الترتيب البدري. البعض بيرتب متى؟ بيرتب الآن، لا، الترتيب المسبق، الكلمات، هذه الكلمات بداية انطلاقة للدعوة. النبي تكلم بأربع كلمات، قال في موت، في بعث، في حساب بما تعملون، في جنة، في نار. كلمات مرتبة موجزة بيّن فيها ما يريد صلى الله عليه وسلم، تنم على أن أثر صاحب الرسالة كان مستعدا في المرة الثانية لمواجهة أبا لهب ومن على شاكلته. تكلم صلى الله عليه وسلم فقال أبو طالب، أبو طالب قال طيب ثلاث معاني ممكن تفيدك في الدعوة الفرضية، الموت، الكلام عن الموت، البعث، إنك تبعث مقبور، البعث، الحساب بما تعمل، هتحاسب بفعلك بسلوكك وبأدائك، ثم جنة أو نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فقال أبو طالب ما أحب إلي من معاونتك، أنا أحب أن أنا أعينك وأقبل نصيحتك وأشد تصديقك وأشد تصديقا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامضي إلى ما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. الموفق من وفقه الله، صح؟ أبو طالب عقل راجح، ذكاء، لماح، مروءة، شهامة، بذل من أجل ابن أخيه، لكن ما أسلم. أبو طالب كان ضحية من ضحايا الرأي العام وضغط الواقع وقنوات الإعلام، والله ضحية، حتى هو بيموت قال على ملة عبد المطلب، بنوا عمومته قالوا أترغب عن ملة أبيك، ضغط الواقع. البعض استسلم لضغط الواقع، وخاصة شباب الدعوة، شباب الصحوة استسلموا للضغط، أصبح لا يريد أن يفكر إلا داخل قالب حدد له سلفا يفكر فيه، خروج لا يفكر، لا التفكير هنا. طيب اللي بيفكر داخل قالب واحد، النتيجة هي نفس النتيجة، نفس النتيجة في التفكير. الحقيقة يعني المجتمع العربي يفكر في قالب واحد، تحت ضغط الواقع، الرأي العام، الإعلام. طيب نحتاج إيه؟ نحتاج إن إحنا نخرج خارج هذه الطريقة المعلبة في التفكير. المهم أبو طالب قال هكذا، والله كلام جميل كلام أبو طالب، لكن تجد إن لا يوجد توفيق، لا في توفيق، ولا ما في توفيق أبدا. قال أبو لهب، أبو لهب أيضا صاحب قضية، أبو لهب حق باطل، رجل صاحب قضية موجود، موجود بناصر قضية في كل الموجود أبو لهب، فقال هذا والله السوء أو السوءة، هذا سوء، خذوا على يديه قبل أن يأخذه غيركم. فقال أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا. احنا حنمنعه، يعني نمنع، يعني لا يستطيع احد ان يقترب اليه ما بقينا. النبي صلى الله عليه وسلم تاكد ان ابو طالب حيقوم على نصرته، تاكد ولا ظن؟ ها؟ مهم جدا، تاكد ولا ظن؟ والنبي قال فلان معانا وخلاص بالظن ولا تأكد؟ تأكد. طيب بعد ما تأكدنا خلاص ان ابو طالب حيكون معانا، ايه اللي حيحصل؟ حندخل المضمار، خلاص خشوا بقى. لكن ما دام بالظنون، لا، النبي تأكد ان ابو طالب سوف يقوم بنصرته، لان جرت عادة ابا طالب لا يرد في كلامه، جرت عاد رجل تكلم رضي الله، تكلم وتأكد النبي، والداعية الناجح يستغل الفرصة. نحن لا نخلق الفرص، ولكن استغلال الفرصة والتنفيذ على الفور. ثم أمر صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن ينذر عشيرته، فصعد على الصفا. خلاص النبي تأكد أن أبو طالب معه سوف يمنعه، فصعد صلى الله عليه وسلم على الصفا، بل صعد على أعلى صخرة في الصفا، أعلى صخرة موجودة على الصفا صعد عليها صلى الله عليه وسلم، ثم هتف وقال يا صباحا. هذه كلمة كانت تقولها قريش والعرب في مكة حينما يكون هناك جيش غازي يريد غزوه، أو هناك أمر عظيم جلل وقع، النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أفضل الوسائل في التجميع، صح؟ وكلمة تجمع، وصباحا، فاجتمعوا عليه، حتى أن الرجل، فقال البعض من الهاتف، من الذي يهتف؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، فأسرع البعض، وكان البعض لا يستطيع فيرسل غلام رسولا يسمع ماذا يقول محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام استخدم أفضل وسيلة وطريقة لتوصيل المعلومة، وسيلة دائما ما تجمع، وسيلة مصحوبة بالشفقة، لأن اللي بيقول جيش يأتي يريد غزوكم شفقة، صح؟ أو أمر عظيم يريد أن يأخذوا حذرهم، يوقظهم أو ينبههم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي، لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حددش موعد متى سوف أصعد فوق الصفا، لأن خلاص في مجابهة لباطل، في باطل بيفكر، صح؟ باغتهم ذات صباح طلق، فأخذ النبي ينادي بأعلى صوته في بطون قريش. وهذا النداء لابد أن يكون دقيق، لأن أنت ممكن تنسى إيه؟ تنسى قبيلة. الخطاب لازم يكون فيه تركيز عالي جدا، خاصة الخطابات الدعوية، المجامع، الأعياد. لابد أن الكلام ما يكونش فيها موهم، لازم الكلام يكون واضح. فقال صلى الله عليه وسلم، أخذ ينادي على بطون قريش قبيلة قبيلة، قال: يا بني فهر أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فلما سمعوا قالوا: من الهاتف؟ من الذي ينادي؟ قالوا: محمد صلى الله عليه وسلم. فأسرعوا إليه، وجاء أبو لهب أيضا، وأتت قريش عن بكرة أبيها يجتمعون، ومن لم يستطيع الحضور أرسل رسولا يسمع لينقل. فجاء أبو لهب وقريش، فلما اجتمعوا قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ لو أنا قلت لكم يا أهل المدينة أو يا أهل مكة أن هناك خيل تريد أن تغير عليكم بسفح الوادي، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك إلا الصدق. السيرة الذاتية لصاحب الرسالة، صاحب الدعوة. بعض شبابنا يفرط في سيرة الذاتية في المجتمع، التعاملات المادية، سعنجيك، يفرط في وقوفه في مواقف أو مواطن لا يحق له ويصح أن يجلس فيها رجل صاحب قضية. البعض يفرط في سمعته وفي في أمور يجب أن تراعيها كصاحب دعوة. صاحب الدعوة، صاحب القضية، في أمور يتخلى عنها حتى ولو هي مباحة، كأن يأكل في الطريق مثلا، يأكل في الطريق، أو يكون صخاب في الأسواق، كثير المزاح. تجد بعض الإخوة كده ما شاء الله قاعد على ناصية المسجد وجايب عود قصار، ايه يا عم، وتخطب الجمعة الجاي إن شاء الله عم. لا، صاحب الدعوة لازم يحافظ على السيرة الذاتية. قالوا: ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك إلا الصدق. طب هذا الأمر يوفر علينا، يوفر علينا مراحل، يوفر علينا جهود وطاقات بسمعة صاحب الدعوة، سمعة صاحب الدعوة وصاحب القضية، بالسمعة. في أمور والله تحل، تحل بسمعة رجل في الدعوة، بالسمعة تحل. خيرات تنزل على أماكن بسمعة رجل، وأمور تحجب على أماكن بسبب سوء تصرف من بعض الناس. المهم، فقالوا: ما جربنا عليك كذبا، وما جربنا عليك إلا الصدق. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، في عذاب شديد، وإنما مثلي ومثلكم، كلام يفهمه الجميع، إنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو فانطلق يربى أهله ينذرهم ويحذرهم، فخشي أن يسبق، يقول بدأ يجري يريد أن ينذرهم، فخشي أن يسبق فجعل ينادي وصباحه، يقول رأى العدو فأراد يربى، أخذ يجري يريد أن يبلغهم فما استطاع، فصعد فوق جبل. عارفين قصة توبة كعب بن مالك؟ توبة كعب بن مالك، فلما نزلت التوبة انطلق رجل على حصان، على فرس، صح؟ وضرب الفرس ليدرك من؟ يبشر من؟ كعب. فصعد أحد الأصحاب، وقيل الذي صعد أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر صعد فوق الثنية وقال: يا كعب أبشر بخير يوم طلع عليك منذ أن ولدتك أمك. يقول كعب: فكان الصوت أسمق من صاحب الفرس. النبي هذه دلالة على الشفقة يا إخوة. الدعوة إلى الله لا تريد جزء من الكعك من الكعكة، ولا تريد مصلحة شخصية لذاتها، بل هي تريد النفع للناس. وجب على الدعاة أن يغرسوا ذلك في أبنائهم. نحن لا نريد جزء من الكعكة ولا منصب سياسي ولا لا، نحن نريد انذار الناس وتحذير الناس وإقامة الحجة لله على خلقه. فإن كان أتى بعد ذلك أمر نستعين به على إقامة أمر الله فهو خير إلى خير، ونعم الله سبحانه وتعالى لا ترد. يبقى الأصل في الدعوة دعوة الناس للخير، تشبث وتمسك الناس بالحق. هم الداعية، هم الداعية، هم هذا أهم لابد أن يكون موجود. المهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأخذ ثم دعاهم إلى الحق وأنذرهم من عذاب الله، فخص وعم، خص وعم. فأخذ النبي يقول: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، انقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني كعب بن لؤي انقذوا أنفسكم من النار، يا بني كعب بن مرة انقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني قصي انقذوا أنفسكم من النار، يا معشر عبد مناف انقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شبس انقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم انقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب انقذوا أنفسكم من النار، يا عباس انقذ نفسك من النار، يا صفية بنت عمته صفية انقذي نفسك، يا فاطمة انقذي نفسك من النار، فإني لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، يقول مبارك فوري: ولما تم هذا الإنذار أو الإنذار من الرسول صلى الله عليه وسلم انفض الناس وتفرقوا، ولا يذكر عنهم أن واحد رد بسوء إلا أبا لهب. الكل أخذ يردد الكلام، خطاب قصير موجز، معاني واضحة، مكان مرتفع، اختيار المكان المناسب في الوقت المناسب، ساعة صباح، دعا الناس، الكل أخذ يردد الكلام ويمشي في مكة لحاله إلا أبا لهب عليه من الله ما يستحق. واجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ عليه من الله ما يستحق. فقال كلمة أوبقت أخرى ودنيا، كلمة أوبقت أخرى ودنيا. نعم الدعوة إلى الله لا يصد عنها إلا مطموس، ولا يعرض عنها إلا منكوس. والله مطموسه، رجل طمست بصيرته. أبا لهب مثال، مثال وتفسير عملي لقول الله عز وجل: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والله مثال عملي، مثال عملي لقول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرج كأنما يصعد في السماء. فأنزل الله سبحانه وتعالى في التو على نبيه: تبت يدا أبي لهب وتب. إعلان في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله فيه قرآنا في أبا لهب. وهذا النوع، هذه الصورة بالذات، صورة المسد، تجسد تحدي وآية ظاهرة على صدق نبوءة من؟ وأنه مرسول من قبل الرب. وإلا لو كان أبا لهب ادعى أنه أسلم لكان أدى ذلك إلى إبطال رسالة من؟ رسالة رسول الله. لو ادعى فقط هذا التحدي بأن الله متم ما أراد سبحانه وتعالى، وأن الأمر ماض في طريقه، وأن الإسلام منتصر، شريطة أن يجد من يلتزم بالوحي في سلوكه وفي أدائه. ثم بعد ذلك، بعد هذا الموقف، بعد هذا المشهد وهذا الموقف، يقول بعد هذا المشهد يعني: فلم يزل هذا الصوت يرتج دويه، هذا الصوت لازال دويه يرتج في أرجاء مكة. هذا الصوت بدأ الكل يتكلم عن هذا الحدث، والكل يتكلم، ناس يتكلمون في البيوت، في الطرقات، في الأسواق، وكان هذا الكلام قرب الموسم، موسم إيه؟ الحج. بدأ الناس يتكلمون والأخبار تتناقل إن محمد بن عبد الله تنبأ وأصبح نبيا وأرسل، والكل يتكلم، وسائل الإعلام تتكلم، الواقع يتكلم، الناس يتكلمون. فنزل قول الله عز وجل على نبيه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هذا اللفظ يا إخوة، فاصدع بما تؤمر، تستشعر فيه؟ تستشعر فيه؟ ها؟ مش كان ممكن قل بما تؤمر؟ كان ممكن بلغ ما تؤمر به، بلغ رسالة، فاصدع يعني قوة، كأن الأرض سوف تنفجر عن نور تشرق به الدنيا. فاصدع بما تؤمر. وشوف الآيات، شوف القرآن المكي، فاصدع بما تؤمر. كم كلمة؟ ثلاث كلمات، ثلاث كلمات فيها ما. فاصدع، مش بهواك ولا ما تحب، فاصدع بما تؤمر، صح؟ يعني بالوحي، بما قيل لك، بما أمرت به. إذن هذا الأمر ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أعرض عنهم. وهنا يا إخوة وضح معنى، ليس المشكلة في كيد الباطل ولا تخطيط الباطل ولا مؤامرات الغرب ولا الشرق، المشكلة في عدم القيام بما أمرنا به. والله الباطل لن يكف ولن يسكت، لن يكف ولن يسكت. البعض أصبح يتكلم على مؤامرات الغرب ومؤامرات صهيون ومؤامرات كذا ومؤامرات كذا ومؤامرات كذا، وهو ما قام بما أمر به. فاصدع، دوري دورك اليوم، نصدع بما أمرنا، يعني نتقيد بالشرع، نتقيد بالأوامر. ما هو ممكن واحد ياخذ ايه، ياخذ كلمة فاصدع يقول لك لازم نقول كذا وكذا وكذا وكذا، ماشي، بما تؤمر. يعني ايه بما تؤمر؟ يعني في مراحل، يعني في المرحلة هذه سوف نتكلم بالطريقة هذه، والمرحلة هذه سوف نفعل كذا، والمرحلة هذه سوف نفعل كذا. إذن الكلام منضبط حتى ينضبط. وأعرض عن المشركين، فاصدع بما تؤمر. ليس المشكلة في حقد الحاقدين ولا حسد الحاسدين ولا تصدي أهل الباطل للحق، ولكن الأزمة في انشغال أهل الحق على الصدع به والعمل ودعوى الناس إليه. هذه المشكلة، إن إحنا أصبحنا لا نصدع ولا نتحرك ولا نعمل ولا نبذل حتى نصل. فصدع النبي بما أمر وبما قيل له. فاصدع بما تؤمر، تجد في هذه الآية إصرار، فامض قدما، لا تلتفت، استفرغ الطاقة والوسع، وهي كقول الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وخذوا ما آتيناكم بقوة، واذكروا ما فيه، لكن بما تؤمر، لا لحق المراحل، لا للاستعجال، لا لعدم معرفة السنن لكن بما تؤمر، تريف والتقيد بكلام أهل العلم بما تؤمر، وأعرض عن الجاهلين. تجد أن الألفاظ الأولى اللي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر مثلا قال الله عز وجل لنبيه: يا أيها المدثر قم فأنذر وأنذر عشيرتك الأقربين فاصدع بما تؤمر. كلمة تدعون إلى، تدعون إلى حركة، فاصدع فانذر قم، كلمة تدعون إلى الحركة، لكن لا تكون هذه الحركة إلا بمنهج اقرأ باسم ربك الذي خلق، بالعلم يعني. أصدع خلاص، أؤمر خلاص، قوم خلاص، لا، لازم بالعلم بما تؤمر، لازم تكون بمنهج اقرأ وبما تؤمر. قراءة يعني علم، وبما تؤمر يعني فهم ودقة في معرفة المراحل وعدم حرق المراحل. فقام صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآيات يجهر بالدعوة إلى الإسلام في مجامع المشركين، يذهب لمجامع المشركين ويدعوهم إلى الإسلام، ويذهب لمجامع المشركين ونواديهم ويتلو عليهم كتاب الله، ويقول له، يقول لهم ما قالت الرسل لأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يدعوهم استجابة للوحي وعملا بما فيه. وبدأ صلى الله عليه وسلم يعبد ربه سبحانه وتعالى أمام أعينهم. في المرحلة، هذه المرحلة، بدأ النبي يذهب عند الكعبة، في فناء الكعبة. لماذا ذهب النبي عند فناء الكعبة ويتعبد في العلن؟ ليه؟ لأن أبو طالب قال له: نحوطك ونمنعك، وثق من أن في قوة داعمة، سواء إقليمية ولا استراتيجية، ولا في قوة داعمة تمنع. فبدأ في العلن صلى الله عليه وسلم يصلي أمام الناس في مشهد أخاذ ملفت، وكفار قريش عندهم من الحقد والحسد والكراهية. فبدأ صلى الله عليه وسلم يصلي أمام أعينهم نهارا جهارا وعلى رؤوس الأشهد، الكل يرى المشهد، شايفينه بيصليه يركع. وكان هذا طبعا زي ما هو معروف، كان سبب من إسلام، سبب من أسباب إسلام من طفيل بن عمرو الدوسي، يقول الطفيل: فدخلت فإذا رجل، طبعا قريش، قريش بدأت قريش تقوم بخطة رد فعل، صح؟ تخيل بقى لو النبي كان تكلم أول ما أبو لهب تكلم، كان إيه اللي هيحصل؟ كنا إحنا لقوا شغلين برد الفعل، زمام المبادرة، الأخذ بزمام المبادرة. يجب على الدعاء ومن يريد التمكين الديني لا أن يأخذ بزمام المبادرة، لكن تضيع الفرصة وتقعد تبكي عليها ليل ونهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بزمام المبادرة وبدأ يصلي. الطفيل بن عمرو دخل فوجد مشهد رجل يصلي صلاة غير معهودة، طريقة غير معهودة، عبادة غير معهودة. يقول الطفيل: فأثرني منظره واهتز قلبي لهذا المشهد. بعد ذلك أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي، وتتابع الخير على أهله وعلى أهل بيته وعلى أهل الجزيرة يمنة ويسرى. الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصلي وبدأ يعلن دعوته، وبدأ الدعوة تجد لها قبولا، ويدخل في الإسلام واحد تلو الآخر، واحد تلو الآخر، أسلم فلان ثم فلان، واحد تلو الآخر. وبدأ تظهر في الأفق أن من يسلم أهله يبغضوه ويعاندوه ويبعدوه. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الأصحاب. عند ذلك هال قريش ما رأت، فاضطرت قريش إلى عقد جلسة طارئة سريعة، مجلس استشاري، خاصة أن الموسم على الأبواب وسوف يأتي الناس، وبدأ خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقل هنا وهنالك، والأخبار تتطاير هنا وهنالك بأن النبي بأن محمد بن عبد الله أصبح نبي ويدعو لدين جديد ورسالة جديدة. فبدأت قريش تستعد، تعمل استعدادات لقبول. لماذا تصنع في موسم الحج؟ ماذا تقول؟ ماذا تفعل؟ يقدمون ماذا؟ يؤخرون ماذا؟ يقولون كاهن أم ساحر أم مجنون؟ ماذا يقولون؟ عقدت قريش جلسة. في هذه الأثناء بدأت قريش تفكر بما تجابه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ماضي في حاله يدعو إلى الله، يصدع بما أمر صلى الله عليه وسلم، لا يلتفت، يمشي في طريقه. وبدأ الأصحاب يتزايدون يوم بعد يوم. إلى هذا الحد نقف ونستكمل بإذن الله عز وجل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.